قال الناظم ذكر لام هل وبل. ألا بل وهل تروي سنة ضعن زينب. كمان رجع لزينة تانية. دي بقى مفرق. شوفوا أسم أسم زينب. أول حاجة لما تمشي. أي. ثاني حاجة لما جر الزلها. طب استنى. ثالث حاجة لما ضحكت. أي. رابع حاجة بقى حسبه من طريقه. فبل وهل بيروي قصة ضعن زينب ويرق عليهم بقى. ألا بل وهل تروي سنة ضعن زينب سمير نواها طلح ضر ومبتلى. بيقول هل وبل دول كانوا موجودين لما زينب مشيت. وقال إن إيه لما مشيت كان مشيها صعب قوي لأن الحتى كان بيتسلى وهي موجودة ومش طايلها وبيقول حتى إيه قريبة في الشارع وخلاص. فهو بيمني نفسه إنما لما مشيت من الحتة كلها ومن البلد كلها فسمير نواها سمير فراءها اللي كان بيسامر وهو مفارق جعل من الفراق مسامرة. يعني هي مش سائلة عنه فجعل ان تقولها ده مسامرة بينه وبينها. فلما مشيت بقى اصبح طلح ضر طريح فراش سمير نواها طلح ضر ومبتلى. والطلح اللي ما فيش فايدة بقى ده بقى ايه مات خلاص. طيب ماشي يا سيدي. طيب ألا هل وبل تروي هل تعلم له سمير. هل تعلم تروي سنة هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون سنة ضعني بل ظننت زينب بل زينة بل زينة سميرة بل سولت بل سولت نواها بل نقذف بالحق بل نقذف أخذلك طلحة بل طبع الله عليها ضر بل ضل بتضلوا عنهم وذلك إفكهم. هذه المسألة عرفت طبعا أنت المعنى في إيه في الشعر. طيب فأدغمها راون كسائي أدغم على طول ومعنى أدغمها راون يعني أدغم حزنه في قلبه على فراقها على طول. عمي الكسائي ده غلبان لا يكون فعل الكسائي ده. وأدغم فاضل وقور ثناه سرتين وقد حلا. وأدغم فاضل وقور اللي هو عم الحمزة وقور ثناه أدغم ابتسمته يعني بوز وكشر ماشي ابتسم ويبقى ضغط فيه بقى هتسوي بقى يعني هتسوي فنام سر تيمن. سر تيمن يعني أسر تتيمه بحبها وأدغم البسمة بقاش يبتسم وبقى قتيل حبها. ماشي سر تيمن بل سر تيمن هات هل تعلم له سمير وسر بس سولت فاضل وقور ثناه سرتين خلاص وقد حلا يعني طلع راجل ذوق ما اطلعش الناس على حبه ولا حاجه كتم حبه وكتم ابتسامته خلاص وعاش بعلته ماشي وقد حلا خلاص بقى خلصت زينب بقى. وبل في النساء خلادهم بخلافه، بل طبع الله عليها بكفرهم. ده خلاف الخلاد. بل طبع. وفي هل ترى الإدغام حب وحمله؟ هل ترى له ثمية؟ هل ترى لهم من باقية؟ هل ترى لهم من باقية؟ ابن أبو عمرو يقول هل ترى حب الإدغام محبوب، عدم إظهار المحبة كويس ومحمول، وأظهر لدى واع نبيل ضمانه. هشام بقى أظهر في النون والضاد وأدغم في الباء، وأظهر لدى واع نبيل ضمانه. وفي الرعد هل، أم هل تستوي الظلمات والنور أظهرها، أما لو جت هل مع التاء في غير هل الرعد يدغم. ماشي، وضحت؟ يعني وأظهر لدى واعي، يعيني بيوصف عم هشام بأنه واعي، نبيل ضمانه. نبيل ضمانه يعني هو بين عليه تحايل على خالتي زينب ما تمشيش، ولا اضمن لك المحبه كلها، واضمن ما اسالش عنه بره. نبيل ضمانه. وفي الرعد هل، يعني هم ام هل تستوي الظلمات والنور اظهرها. واستوفي لا زاجرا هلا. وما تسالنيش تاني اقول لك على حاجه بعد كده، ما تزجرنيش. اللي ينزجر الخيل يعني استوفي هذا الكلام وفهمه، وما تقوليش هات تاني. لان ايه اللي بيقول هلا يتقال الخيل ما يتقالش انا. لما كانوا عاوزين يستعجلوا الفرس، هلا هلا يعني اجري اجري اجري، قول له واستوفي، قال له واستوفي، وبيقول لك استوفي وما تعملنيش فرس، فرس بقى تسجن تقول لي هات كمان. يعني كده خلاص خلاص مفيش حاجه ثانيه. يا سلام. واستوفي لا زاجرا هلا، يعني استوفي الكلام ده خلاص خلص، واوعى تقول لي في حاجه ما فهمتهاش او تزجرني دي بتزجر الايه الفرض بتاعك. وفي الرعد هل واستوفي لا زاجرا هلا. ماشي خلص باب الهبل. لا إظهار إدغام كله، ذا الإذ وذا القذ وتاء التأنيث وهل وبل. أولنا إيه بقى في الدرس الجاي عشان تعرف؟ باب اتفاقه في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل. ده اللي هنقوله بقى المرة الجاية إن شاء الله. ربنا يديك الصحة والعافية. والله تعالى أعلم.